السؤال 31 يقول، قال رحمه الله: ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، ما معنى لشهوده الإرادة؟ لم أفهم قوله من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. عموما الخضر يعني كل ما يتعلق بالخضر يعني من الدعاوى ما عدا ما ذكر في القرآن والسنة من قصته مع موسى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من خرافات الصوفية ليس له أصل في الشرع، ويزعمون أنه موجود وأنهم يتصلون به وما إلى ذلك، هذا كله من الخرافات. أيضا ما يزعمون أنه سقط عنه التكليف، لأنهم يريدون أن يقولوا إن الخضر كان في زمن موسى وكان مكلفا بأن يتبع موسى، ولكنه شهد الإرادة، بمعنى أنه شهد أن كل شيء بقدر. هذا هو شهود الإرادة، شهد أن كل شيء بقدر وإرادة الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء لا يكتفون بأن كل شيء بقدر، لا، إنما يريدون أن يقولوا إنه ما دام أنه مقدر فهو مرضي عند الله تبارك وتعالى. فهذا كله يعني من أجل أن يسقطوا عن أنفسهم العبادات والتكاليف. والخضر كما قلت لا يوجد يعني شيء يدل على يعني وجوده، ولا أن له علاقة، ولا أن عندهم علم عنه، لأنه لا يوجد عندنا من العلم عن الخضر إلا ما جاء في القصة الواردة في سورة الكهف، ما عدا ذلك كله يعني اعتبره من الخرافات التي لا دليل عليها شرعي صحيح. أما قولك ما معنى لشهوده الإرادة، هو ما ذكرته، أنهم يقصدون أنه يشهد أن إرادة الله تبارك وتعالى شاملة لكل شيء، وهم يريدون أن يقولوا إن إرادة الله يعني محبته متوافقة مع قدره، فكل ما قدره أحبه، سواء كان يعني خيرا أو شرا، إيمانا أو كفرا، أو طاعة أو معصية، يجعلون ذلك كله على مستوى واحد من ناحية محبة الله عز وجل وإرادته له. فهؤلاء في الحقيقة يعبثون في الشرع عبثا، نسأل الله العافية، يعبثون بأنفسهم، أنهم يعني يغرون أنفسهم نسأل الله العافية، ويحسبون أنهم مهتدون، ويريدون أن يبطلوا يعني يجعلوا الشرع دليلا، يجعل القدر دليلا على إبطال التكليف. يقول أيضا السائل: لم أفهم قوله من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. هذا هو من شهد الإرادة، يعني من شهد أن كل شيء بإرادة الله عز وجل سقط عنه التكليف. طبعا هذا كلام باطل، لا يسقط التكليف عن أحد، كما ذكرت من قبل عن قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف أن يعبد الله تبارك وتعالى حتى يأتيه الموت وهو اليقين، فنحن كذلك مكلفون حتى يأتينا الموت، وحتى تخرج روح الإنسان من جسده، تلك الساعة يتوقف التكليف. والله أعلم.